بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، بدأنا أمس في باب جديد وهو باب النواسخ، وذكرنا أنها عوامل لا تدخل إلا على الجملة الاسمية فتغير أحكام المبتدأ والخبر، ولذلك تسمى النواسخ. وذكرنا أنها من حيث العمل ثلاثة أنواع، منها ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وهذا كان وأخواتها، ومنها ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وهذا إن وأخواتها، ومنها ما ينصب المبتدأ وينصب كذلك الخبر، وهذا ظن وأخواتها. تكلمنا أمس على كان وأخواتها بكل ما فيها من مسائل، واليوم نتكلم على إن وأخواتها وظن وأخواتها. نبدأ بإن. إن وأخواتها هو القسم الذي ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، تمام؟ أقول إن زيدا مريض، إن زيدا مريض، زيدا اسمه إن منصوب، مريض خبر إن مرفوع. هذا القسم ستة أحرف كله حروف، يختلف عن كان، كان 13 فعلا، وإن وأخواتها ستة أحرف. واضح هذا الكلام؟ ستة أحرف، وهي هذه: إن، أن، كأن، لكن، ليت، لعل. هذه الستة هي التي يقال عنها إن وأخواتها. نحن عرفنا عملها، كلها تنصب المبتدأ وترفع الخبر كما في الأمثلة. ما الذي نحتاج أن نبينه هنا في الأجرومية؟ المعنى فقط. المسألة المطلوبة الآن في إن وأخواتها هو أن تعرف معناها، وبعد ذلك هناك مسائل كثيرة ستأتي، لكن الموجود في الأجرومية هو أن تعرف معنى إن وأخواتها. واضح هذا الكلام؟ فقلت هنا ومعانيها كالآتي، معانيها كالآتي: أولا، إن وأن هما معا يفيدان التوكيد. تقول إن زيدا مريض، الأصل قبل دخول إن زيد مريض، أليس كذلك؟ الأصل جملة اسمية، مبتدأ وزيد مريض، لما تدخل إن تغير العمل، تقول إن زيد المريض، هذا من ناحية العمل. طب من ناحية المعنى علامة تدل؟ تدل على التوكيد. فقولك إن زيد مريض هذا أقوى من زيد مريض. أنتم معي إخواني؟ قلت لأحدهم زيد مريض فرأيت أنه يعني لا يصدق، فتقول له إن زيدا مريض، يعني تؤكد له الكلام، تقوي له الكلام، فهما للتوكيد. تقول إن زيدا مريض وتقول علمت أن زيدا مريض، يعني أنا علمت هذا بيقين. أنتم معي؟ بتوكيد. لكن بينهما اختلاف صغير جدا. إن تأتي في البداية لا بأس، إن تأتي في البداية لا بأس، لكن أن لا تأتي في البداية، أن لا تأتي في بداية الكلام، لا يبدأ بها. لا يجوز أن تقول أن زيدا مريض هكذا في البداية، هذا إن نعم لا بأس، لكن أن لا، لا بد أن يكون قبلها كلام. تقول علمت أن، علمت أن زيدا مريض، ظننت أن زيدا مريض. أنتم ما يا إخوان؟ يعني قبلها فقط فعل أو ممكن يأتي اسم قبلها؟ قد يأتي اسم. أقول مثلا الحق أنك مجتهد، أو الحق أنه عالم. أتكلم عن فلان مثلا وأنت تسألني عن رأيي فيه، هو ما ما ما ما ماذا ترى؟ فأقول لك الحق أنه عالم، أو رأيي أنه عالم. ستعرف بعد، يعني خذ خذ ما أعطيك الآن واكتفي به، وستعرف التفاصيل بعد إن شاء الله. تمام يا إخوان؟ فقلت هنا وأن لا يبدأ بها، بل يأتي قبلها ماذا؟ يأتي قبلها كلام. كأن، كأن للتشبيه، تعرفوا معنى التشبيه؟ تقول كأن الرجل أسد. ما معنى كأن؟ كأنك تقول الرجل يشبه الأسد، يشبه، كأن الرجل أسد، كأنك تقول الرجل يشبه الأسد، كأن الحصان برق، الحصان السريع، السريع يشبه بالبرق، تعرفوا البرق، فهو أيضا سريع يأتي ويذهب بدون أن تشعر في أقل وقت، فيقال كأن الحصان برق، فالمعنى الحصان يشبه البرق، وطبعا المقصود في ماذا؟ في السرعة، أليس كذلك؟ جميل. بعد ذلك لكن، يقولون لكن الاستدراك، ما معنى الاستدراك؟ اقرأ الأمثلة وانت استفهم. زيد مجتهد لكن ابنه بليد، زيد غني لكن أخاه فقير، زيد مجتهد لكنه رسب. انظر إلى لكن، قبلها الكلام لابد، لا أنت لا يمكن أن تقول لكن ابنه بليد بدون أن يكون هناك ماذا؟ كلام. أنتم ما يملأ؟ ما يملأ؟ لابد أن يكون قبلها كلام وبعدها كلام، قبلها جملة وبعدها جملة، والجملة التي بعد تكون على خلاف ما قبل، تكون على خلاف، تكون على خلاف، تخالف ما قبل، لا توافقه. لما قلت زيد مجتهد أنت ظننت أن ابنه أيضا مجتهد، ابن المجتهد ها مجتهد، أنت ظننت ذلك، فأنا أردت أن أبين لك أن هذا ليس بلازم، ليس بلازم أن الأب إذا كان مجتهدا أن يكون ابنه أيضا، صحيح أم لا؟ فقلت لكن ابنه بليد، فانتبه معي، يقولون لكن معناها الاستدراك، الاستدراك، ما معنى الاستدراك؟ تصحيح الظن، تعرفوا معنى التصحيح؟ يصحح، يعني يوجد شيء خطأ وهو يجعله صحيحا. أنتم يا إخواني؟ أيها الناس، واحد مثلا يقول، واحد مثلا يقول أنا أعتمد على الله وعليك، تقول له لا لا لا لا تقل هذا، هذا خطأ، قل أعتمد على الله ثم ها ثم عليك، ماذا فعلت الآن؟ أنت صححت له، صحيح أم لا؟ واضح معنى كلمة تصحيح؟ فهنا أيضا هو لما قال أنا لما قلت زيد المجتهد ربما تظن أن ابنه أيضا ها نحن نتكلم عن زيد وابنه مثلا، أنا وأنت نتكلم عن زيد وابنه، فقلت لك زيد المجتهد، ثم بسرعة فكرت أنت ربما تظن أن ابنه أيضا، فأقول لك لكن ابنه بليد، يعني انتبه، يعني ليس لا ليس بلازم أن زيدا إذا كان مجتهدا يكون ابنه ماذا؟ مجتهد. فالاستدراك تصحيح الظن، تصحيح ماذا؟ الظن، أنت ظننت شيئا فهمته من هذا الكلام أولا، لكن هذا الظن ليس بصحيح، ليس ماذا؟ فهذا الكلام يصححه، يغيره، واضح يا إخوان؟ كذلك زيد غني لكن أخاه فقير، نحن نتكلم عن زيد وأخيه كيف حالهما، فلو قلت لي زيد غني ربما أظن أن أخاه أيضا غني، وأنت لا تريد أن أقع في هذا الظن الخاطئ فتقول لي لكن أخاه فقير، تصحيح، يعني كأنني أقول لك لا تظن هذا، بل هذا غير صحيح، أخوه غني لا لا لا لكن أخاه فقير. كذلك هنا زيد مجتهد لكنه رسب. أنا لو قلت لك زيد مجتهد وكانت هناك امتحانات، المجتهد الأصل أن ينجح، أليس كذلك؟ فأنت لو قلت لك، لو أنني قلت لك زيد المجتهد ستظن أنه نجح، هذا الذي سيفهم، وأنا أعلم أنه ما نجح مع أنه مجتهد، قد يحدث فلان مجتهد ويرسب، لسبب كان مريضا كان المهم يعني كانت عنده مشكلة ولم يستطع أن يفكر تمام. فأقول لك زيد مجتهد لكنه رسب لكنه ماذا رسب. واضح يا إخواني. أقول فلان عالم فلان عالم لكنه فاسق. فأنت لو لما قلت لك فلان عالم الأصل في العالم أن يكون رجلا صالح علمه ينفعه قبل أن ينفع غيره أليس كذلك؟ فأنت ظننت هذا ظننت أنه ما دام عالما إذن هو رجل صالح وأنا أعلم أنه ليس هكذا فأقول لك لكنه فاسق. فهمنا معنى الاستدراك تصحيح الظن. لذلك نحن نقول ما بعد لكن يكون على خلاف ما يظن يكون على خلاف. لا تقول زيد عالم لكنه صالح هذا لا يقال هذا الأصل. أنتم ما يقولون لا أنت لا تقول زيد عالم لكنه صالح لا لا لكن لا تأتي هنا. ما بعد لكن يكون مخالفا لما يفهم لما لما يظن مما قبله. لا تقول زيد مجتهد لكنه نجح في الامتحان وهذا هو الأصل صحيح أم لا؟ لا يقال زيد مجتهد لكنه نجح في الامتحان. واضح يا فن المعنى؟ قلت وما بعدها يكون على خلاف ما يظن فلا نقول زيد مجتهد لكنه نجح لا لا لا هذا هو ما يظن نحن نريد العكس ما يخالف هذا الظن تمام. بعد ذلك ليت ليت للتمني. طب ما التمني؟ التمني هو أن تطلب شيئا مستحيلا أو صعبا هو طلب المستحيل تطلب شيء مستحيل لا يمكن أن يحدث أو العسير العسير أي الصعب عسير أي صعب صعب جدا مستحيل كأن يقول أحد ليت لي جناحين ليت لي جناح هذا مستحيل. يقول أحد ليت النبي حي لو كان حيا لما وقعنا في مشكلات ولا سألناه في كل شيء نحتاجه إلى آخره لكن هذا مستحيل خلاص أليس كذلك؟ أو صعب ليت لي مليون جنيه رجل فقير مثلا يتمنى هذا يتمنى يقول ليت لي مليون جنيه هذا بالنسبة له هو طبعا ليس مستحيل لكن ماذا؟ عسير هذا هو التمنى. بعد ذلك لعل لها معنيان لها معنيان المعنى الأول الرجاء والمعنى الثاني الإشفاق الرجاء والإشفاق. ما معنى الرجاء؟ يرجو. ما معنى يرجو؟ يرجو يعني يريد شيئا يطلب شيئا محبوبا يمكن أن يحدث عكس التمني. يطلب شيئا محبوبا يمكن أن يحدث ليس مستحيلا وليس صعب. تقول مثلا لعل الله يرحمني رحمة الله عز وجل ليست مستحيلة وليست صعبة. أنتم معي؟ قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فنحن نرجو رحمة الله تمام يا إخواني. تقول لعل الامتحان سهل عندك امتحان فتقول قبل أن تدخل الامتحان تقول لعل الامتحان سهل إن شاء الله يعني كان تقول أرجو أطلب أن يكون الامتحان ماذا؟ سهل. هذا شيء محبوب يمكن. واضح الرجاء؟ ماذا بعد انتهاء الامتحان تسأل الشخص لا بأس نعم تقول له لعلك بخير يعني أرجو أن أكون بخير لعل الامتحان كان سهلا يعني أرجو أن أن الامتحان كان لا بأس نعم. تطلب شيئا محبوبا يمكن أن يحدث. الإشفاق المعنى الثاني الإشفاق. ما معنى الإشفاق؟ انتبه كلمة الإشفاق مصدر للفعل أشفق. أشفق من أشفق يأتي معه حرف الجر منه أشفق من الشيء يعني خاف من أن يحدث خاف من أن من أن يحدث، وأنت لا تخاف إلا من شيء لا تحبه، أليس كذلك؟ هل أنت تخاف من أن يغفر الله لك؟ تخاف من أن يكون الامتحان سهلا؟ لا. أنتم يا إخواني، فالإشفاق الخوف من حدوث شيء مكروه، الخوف من حدوث شيء مكروه، تخاف من أن يحدث شيء أنت لا تحبه، كمثل ها يوجد عدو يريد أن يدركك أن يمسكك وأنت ابتعدت عنه، لكن جلست قليلا فربما العدو ما زال يمشي خلفك فتقول لعل العدو قريب، هذا رجاء؟ ترجو أن يكون قريبا أم تخشى؟ أخشى، أخاف أن يكون قريبا، أن يكون قريبا، صحيح أم لا؟ ها؟ عندك امتحان وأنت تعرف أن هذا المدرس مدرس صعب فتقول لعل الامتحان صعب، هذا رجاء أم إشفاق؟ إشفاق، يعني كأنك تقول أخاف أخشى أخشى أن يكون الامتحان ماذا؟ صعبا. الإشفاق تأتي مع الترك، إشفاق بمعنى الترك؟ لا أظن. يضرب شخص وضربته حتى أشفقت عليه. لا، وهذا الإشفاق معناه يعني هذا معنى الخوف من حدوث شيء مكروه، تمام؟ وأيضا هو بمعنى العام الخوف على الغير. الأب يشفق على أولادك، أنت معي، فضربته حتى أشفقت عليه، ضربته حتى خفت عليه من الموت أو من الهلاك، أنت معي، لكن أنت مجرم هكذا يعني، ضربته حتى أشفقت عليه، يعني أنت بماذا ضربته إذن؟ قل ضرب حتى أشفقت عليه، لكن أنت ضربته ثم تشفق عليه، يعني ما شاء الله، يعني الرحمة مع مختلطة بعذاب يعني. توقع أو كذا، هذا هو يعني، وفي بعض الكتب يقولون توقع، هذا هو الإشفاق، الأحسن أن نسميه الإشفاق. طيب، بهذا انتهينا من النواة وأخواتها، وننتقل إلى الأخير من النواسخ ومن المرفوعات، يعني في هذا الباب يعني. اشتقاق ماذا؟ اشفاق. نعم، هكذا. وكيف نعرف؟ من الجود، انظر إليها وتأمل فيها، ستجد لعل الامتحان سهل، هذا شيء جميل كل الناس يحبه، هذا رجاء. لعل الامتحان صعب، هذا شيء جميل كل الناس يحبه، أم شيء مكروه؟ مكروه، خلاص، هذا هو الإشفاق. لو قلت لعل العدو بعيد، لعل العدو هلك، هذا رجاء. طيب، لعل العدو قريب، لعل العدو نجا، هذا إشفاق، واضح السياق معي. القسم الثالث من النواسخ ظن وأخواتها، هذا القسم الثالث هو الذي قلنا إنه ينصب المبتدأ وينصب الخبر، والمبتدأ مفعول أول والخبر مفعول ثاني، تمام؟ قلت هذا القسم ينصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان، كمثل زيد مجتهد، هذا مبتدأ وخبر، إذا دخل ظن أو فعل من أخواته ينصب المبتدأ وينصب الخبر. أقول ظننت زيدا مجتهدا، ظننت زيدا مجتهدا، علمت زيدا مجتهدا، أنتم يا إخواني، زيدا مفعول أول، مجتهدا مفعول ماذا؟ ثاني. ما المطلوب في ظن؟ المطلوب أيضا أن نعرف الأفعال ومعناها كما فعلنا في إن وفي كان، أن نعرف ما هي أخوات ظن، ما الأفعال التي تسمى أخوات ظن، وما معنى هذه الأفعال، ما معنى ظننت مثلا في هذا المثال، ما معنى ظننت، ما معنى علمت، هذا سنبينه الآن إن شاء الله. صوروا هذا الشخص استدرك على كلام لا بأس، استدراك على الاستدراك لا مشكلة، المهم التصحيح، تنصب المبتدأ وتنصب الخبر. طيب، ما هي هذه الأفعال وما معناها؟ انتبه، هذه الأفعال هي ظن، حسب، زعم، خال، علم، رأى، وجد، جعل، اتخذ، تسعة أفعال، هذه الأفعال التسعة هي التي تسمى بظن وأخواته. طب ما معناها؟ هذه الأفعال التسعة من حيث المعنى ثلاثة أنواع، منها نوع يدل على الظن، ومنها نوع يدل على اليقين، ومنها نوع يدل على التحويل والتغيير. فانتبه، هذه أخوات ظن، ظن وأخواتها، ظن حسب زعم خال علم رأى وجد جعل اتخذ، هذه الأفعال التسعة هي التي تسمى بظن وأخواته. ما معناها؟ قلت تنقسم، قلت وهذه الأفعال من حيث معناها ثلاثة أنواع، هي من حيث المعنى تنقسم ثلاثة أنواع. النوع الأول أفعال الظن، أفعال تدل على الظن، والظن عكس اليقين، كمثل الشك يعني. تمام؟ أشهرها أربعة، هي أكثر من أربعة طبعا، لكن أشهرها الأفعال الأشهر أربعة، وهي ظن وحسب وزعم وخال، وكلها بمعنى ظن. كل قسم من هذه الثلاثة، كل أفعاله بنفس المعنى، بنفس المعنى، تدل على الظن، تدل على اليقين، تدل على الفعل. أشهرها هذه الأربعة وكلها تفيد الظن. أقول ظننت زيدا طبيبا، حسبت زيدا طبيبا، زعمت زيدا طبيبا، خلت زيدا طبيبا. واضح يا إخوان؟ ما معناها؟ الظن. تمام؟ القسم الثاني أفعال التحويل، عفوا أفعال اليقين. القسم الثاني أفعال اليقين، اليقين عكس الظن، اليقين العلم الذي لا شك فيه، العلم التام. ما يفعل؟ أفعال اليقين أشهرها ثلاثة، أشهرها ثلاثة، وهي علم ورأى ووجد، هذه ثلاثة أشهر أفعال اليقين. طب ما معناها؟ هل وجد هو الذي عكس فقد؟ هل رأى بمعنى شهادة؟ لا، ليست بهذا المعنى، دعك من هذا المعنى. هذه الثلاثة تدل على اليقين، معناها تيقنت، معناها ها؟ تيقنت. ما معنى تيقنت؟ يعني عندي يقين في هذا، لا ليس فيه شك. تقول مثلا علمت الإسلام دين الحق، علمت الإسلام دين الحق، يعني أنا تيقنت من هذا. يمكن أن تقول كلها بنفس المعنى، كلها بمعنى تيقنت، رأيت الإسلام دين الحق، ليس بمعنى شاهدت، بمعنى علمت أيضا. وجدت، أقول وجدت الإسلام دين الحق، أنتم معي بمعنى علمت، ليس المقصود وجدته كان مفقودا، لا، أنتم معي إخواني؟ كذلك أقول رأيت الاجتهاد سبيل النجاح، رأيت الاجتهاد سبيل أن الاجتهاد، نعم أنا علمت أن الاجتهاد هو طريق النجاح، من أراد أن ينجح فعليه الاجتهاد. تقول رأيت، تقول علمت، تقول وجدت، نفس المعنى. كذلك وجدت العلم نورا، وجدت أي علمت، خلاص تيقنت، عندي يقين أن العلم هو ماذا؟ هو النور. أنتم ما يا إخوان؟ واضح؟ بعد ذلك القسم الثالث أفعال التحويل، أفعال التحويل أشهرها فعلان، وطبعا التحويل التغيير، التحويل التغيير أشهرها فعلان، وهما جعل واتخذ، جعل واتخذ. أقول مثلا جعلت الدقيقة خبزا، أنتم ما إخواني لا، جعلت الدقيقة خبزا بمعنى حولته، حولت الدقيقة إلى خبز. الثلاجة تضع فيها الماء يكون ثلجا، صحيح أم لا؟ فتقول جعلت الثلاجة الماء ثلجا، جعلت الثلاجة الماء، يعني حولت الماء وجعلته ماذا؟ ثلجا. وكذلك اتخذ، أقول اتخذت زيدا صديقا بمعنى جعلت أيضا، لم يكن صديقا وأنا جعلته، ها جعلته صديقا، اتخذت زيدا صديقا. ومن هذا قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، أي جعل الله عز وجل إبراهيم عليه السلام عليه الصلاة والسلام خليلا له. واضح يا إخوان؟ يأتون دائما مع الضمائر؟ لا، ليس بلازم، ليس بلازم يا رجل. أقول علم زيد الإسلام دين الحق، ليس بلازم. انت ما عم لا نعم والإعراب الإعراب واضح ما نعرف شو بديه هذا فعل وفاعل وهذا مفعول أول وهذا مفعول ثاني زيد أين زيد عارف زيد فاعل هذه الأفعال ترفع فعلا وتنصب مفعولين عندنا مفعول أول ومفعول ثاني إذن يوجد فاعل صحيح صحيح أم لا أقول علم زيد الإسلام دين الحق علم فعل زيد فاعل قل فاعل والإسلام مفعول أول دين مفعول ثاني وليس الثانية ها تبس هذه الجملة جعلت الثلاجة ماء ثلج نعم جعلت هذه فعل فاعل لا التاء التأنيث ليس الضمير حرف نحن نقول سافرت فاطمة فاطمة فاعل والتاء حرف أليس الثانية حال أين الحال؟ مثلاً وجدت العلم هو لا ليس حال مثلاً أنا كيف وجدت العلم؟ وجدت يعني ها؟ بمعنى يقين نعم يعني لا أنا أفهم أنه يقصد يعني هو فيه شيء شبه من الحال لكن أنت إذا وجدت هذه الأفعال فلا يعرف مفعولها الثاني حالاً وإنما يعرف مفعولاً ثانياً يعني بالنسبة لمسألة الإعراب أحيانا الشيء في المعنى يكون مخالفا أو يكون مختلفا عن الإعراب يعني مثلا إذا قيل زيد مجتهد زيد مبتدأ ما يعرب مجتهد خبر طب لماذا لا نقول نعت صحيح أم لا الخبر نعت في المعنى فهو في المعنى نعت لكن في الإعراب لا نقول نعت نقول ماذا خبر هذه أصول نحوية لابد أن نسيل ضبط الكلام لكن المعنى نعم مفهوم أنه هذا حال هذا حال العلم تمام هذا الوجد ليس بمعنى وجد ما أنا قلت نعم تيقنت نعم ما أنا قلت يكون له معنى تيقنت خلاص يا إخواني بهذا انتهينا من المرفوعات كيف تقول يعني المعنى نعم يعني ها كيف تقول يعني زيد المجتهد المعنى نعم ما معنى زيد المجتهد يعني زيد فيه صفة اجتهاد يعني في المعنى نعم لكن في الإعراب نقول خبر لأنه يخبر على حال الزيد يعني لا ما هو يعني اسمعني في الإعراب نعم نحن نقول خبر إخبار لكن هو أيضا صفة أم لا لا فهمت هذا ولكن حتى في المعنى نقول يعني يخبر يعني يخبر عن حال طيب انا عندما اقول زيد طالب مجتهد ما اعرب مجتهد نعم طب لماذا لم تقل خبر هي اخبار ايضا انت معي ام لا فنحن نقول يعني احيانا الشيء في المعنى يكون مخالفا للاعراب تمام يعني هذا في المعنى نعت لكن في الاعراب نقول خبر اخبار هذا بسبب يظن في الاعراب لضبط الكلام انت معي النعت له حدود معينه الحال له حدود معينه الخبر له حدود معينه انت معي في هذه الاشياء لضبط الكلام وليفهم الكلام على وجه الصحيح مثلا لاحظت من اتياني بعض العلم المفعول الثاني ان كان بمعنى تيقنت لابد طبعا لا اقول عليك الاسلام واكثر لابد أن يأتي المفعول الثاني علمت الإسلام دين الحق هناك زيادات ستأتي بعد إخواني لا تشغلوا بالكم يعني نحن بهذا انتهينا من المرفوعات لكن بقي لنا التوابع أليس كذلك لكن نحن قلنا التوابع ليست من المرفوعات وحدها بل هي من المرفوعات ومن المنصوبات فنحن سنؤخرها سننتهي أولا من المرفوعات ثم ننتهي من المنصوبات ثم ننتهي من المجرورات ونجعل التوابع في النهاية أنتم معي هي في الترتيب نعم هي موجودة بعد هذا في الكتاب في الأهجة الرومية لكن أنا أفضل أن أجعلها مستقلة نجعل لأنها ليست من المرفوعات ولا من المنصوبات وهي من الجميع فندرس المرفوعات بهذا نحن انتهينا من المرفوعات من المرفوعات التي تلازم الرفع أنتم معي التي تلازم لا تخرج عن الرفع سننتقل إن شاء الله يوم الأحد اليوم الخميس صحيح؟ سننتقل يوم الأحد إلى المنصوبات وبعد ننتقل إلى المجرورات وبعد في النهاية نرجع للتوابع إن شاء الله. تفضل.